صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. من المسائل الابتلائية مسألة استخدام البخاخ للمصابين بمرض الربو في أثناء نهار شهر رمضان. هنا يذكر السيد السيستاني دام ظله أنه هذا البخاخ إذا كان لا يحتوي إلا على غاز يصل إلى الرئة، يعني خالي من المواد الأخرى، خالي من ما يتحول إلى مادة مائية سائلة، إذا كان هذا البخاخ فقط وفقط مجرد شحنة غاز تصل إلى رئة الإنسان تساعده على توسيع القصبات الهوائية، فهذا لا يشكل ضررا على الصوم. أما إذا كان هذا البخاخ يحتوي على مواد أخرى تنفذ إلى الجهاز الهضمي، أو يحتوي على مادة بخارية تتحول إلى قطرات مائية تصل إلى جوف الإنسان، فإنه حينئذ يكون مضرا بالصوم. فإذا كانت هذه الحالة، يعني حالة الحاجة إلى هذا البخاخ، حالة مؤقتة، حينئذ يقضي الإنسان هذه الأيام التي أفطر فيها. وإذا كانت هذه الحالة حالة مزمنة، يعني هذا الإنسان مصاب بالربو بشكل مزمن، فما يقدر يصوم طول أيام السنة إلا مع استخدام هذا البخاخ الذي يتحول إلى قطرات مائية تنفذ إلى جوفه. في مثل هذه الصورة يتعين عليه الفدية، يعني أن يدفع عن كل يوم اضطر للإفطار فيه نتيجة هذا الاستعمال إلى أن يدفع فدية كيلو إلا ربع من الطعام للفقير أو المسكين. هناك أيضا مسألة أخرى كثيرا ما طرحها الإخوان علينا، وهي أنه بالنسبة إلى مقلدي السيد الخوئي الذين قد يسبق عيدهم العيد لدى مقلدي السيد السيستاني، لو فرضنا أن مقلدي السيد الخوئي أصبح العيد لديهم متقدم زمانا على العيد لدى مقلدي السيد السيستاني، فماذا يصنعون بزكاة الفطرة؟ هذا السؤال تكرر. الجواب: زكاة الفطرة يجوز إخراجها قبل يوم العيد، هي لا تتأخر عن يوم العيد، أما يجوز إخراجها قبل يوم العيد ماكو مشكلة، أو على الإنسان على الأقل أن يعينها في مال، يعني قبل أن يأتي يوم العيد يعين زكاة الفطرة في مال معين، يقول هذه زكاة الفطرة، إذا عينها في مال معين يجوز له بعد ذلك أن يؤجل دفعها إلى الفقير في يوم آخر. فافترض اليوم هو عند عيد ما يقدر يدفعها اليوم، بس هو عينها، ما دام عينها في مال محدد كافي، حتى لو لم يستطع إخراجها يعني دفعها يوم العيد يمكن أن يدفعها في يوم آخر بعد العيد إذا وجد المصرف لها وهو الفقير. المهم أن يعينها في مال قبل زوال يوم العيد إذا عينها انتهى الموضوع، بل يجوز له إخراجها وإعطاؤها للفقير قبل يوم العيد أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بحثنا في الحاجة إلى الدين، ما هي الحاجات التي تجذبنا إلى الدين في عصر التكنولوجيا، في عصر الفضاء؟ هل للدين بديل في هذا العصر يغطي الحاجات ويلبي المتطلبات دون أن نفتقر إلى دين يغذي هذه الحاجات المنظورة أم لا؟ عندما نتحدث عن الحاجة إلى الدين فنحن نتكلم تارة على ضوء الحقل المعرفي وأخرى على ضوء الحقل النفسي وثالثة على ضوء الحقل الاجتماعي. هنا حقول ثلاثة نتحدث من خلالها عن الحاجة الوثيقة نحو الدين، بحيث لا بديل للدين في تغطية هذه الحاجة وتلبيتها. نأتي إلى الحقل الأول، الحقل المعرفي. نحن نحتاج إلى الدين على مستوى الحقل المعرفي، وذلك من زاويتين. الزاوية الأولى تحديد الهدف، والزاوية الثانية إرشاد الفطرة. نجي إلى الزاوية الأولى وهي تحديد الهدف. الإنسان عندما ينظر إلى الكون وينظر إلى الوجود نظرة فيزيائية، يرى أن هذا الكون كله يسير تحت نظام دقيق لا يتخلف ولا يختلف، وبما أن هذا الكون كله يسير تحت نظام دقيق إذن لهذا الكون هدف، إذ لو لم يكن هناك هدف وراء وجوده لم يكن هناك حاجة لأن يخضع لنظام دقيق لا يتخلف عنه ولا يختلف. بما أن الكون له هدف لأن له نظام، إذن الإنسان له هدف وله نظام. الإنسان جزء من هذا الكون، الإنسان حصة من هذا الكون. بما أن الكون كله يخضع لنظام وله هدف، إذن الإنسان له هدف وله نظام يوصله إلى تحقيق ذلك الهدف. من أين يتعرف الإنسان على هدف وجوده؟ من أين يتعرف الإنسان على النظام الذي يوصله إلى تحديد الهدف من وجوده؟ من أين؟ لا إشكال أنه وجد لهدف، مثله مثل الكون. لا إشكال أن له نظام يوصله إلى ذلك الهدف، مثله مثل باقي أجزاء الكون. من أين نستكشف الهدف ونستكشف النظام الذي يوصلنا إلى ذلك الهدف؟ من أين؟ لو أوكلنا هذا الأمر إلى الإنسان، أنت بعقلك اكتشف الهدف واكتشف النظام الذي يوصلك إلى هذا الهدف، سوف لن يصل الإنسان إلى ذلك. والشاهد أن الفلسفة قديمها وحديثها إلى الآن لم تصل إلى تحديد الهدف الكامل من وجود الإنسان، لم تصل إلى تحديد النظام الموصل إلى ذلك الهدف. تناقضت الفلسفات وتباينت إلى حد يتيه الإنسان بين مفرداتها وبين مناهجها. إذن بالنتيجة هناك حاجة معرفية ملحة إلى أن يتعرف الإنسان على الهدف من وجوده وعلى النظام الذي يوصله إلى ذلك الهدف، ولا مصدر لهذه الحاجة المعرفية إلا خالق الإنسان نفسه. خالق الإنسان هو الأقدر على تحديد الهدف من وجود الإنسان وتحديد النظام الذي يوصل إلى هذا الهدف من وجود الإنسان. وأما الإنسان نفسه فأنت ترى تباين المناهج والآراء والفلسفات في تحديد هدف وجوده ونظام وجوده. لذلك هناك حاجة معرفية إلى الدين، لأن الدين يرشدنا إلى الهدف والنظام الذي يوصلنا للهدف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال في آية أخرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الزاوية الثانية، كل إنسان منذ نعومة أظفاره لديه أسئلة فطرية، كل إنسان، كل إنسان ما يحتاج أحد يعلمه، الإنسان يولد ولديه هذه الأسئلة الفطرية: من أين جئت؟ وإلى أين أمضي؟ وهل طريقي مضمون أم غير مضمون؟ هذه الأسئلة الفطرية تحتاج إلى جواب. من أين يأخذ الإنسان الإجابة عليها؟ من أين جئت؟ وإلى أين سأمضي؟ وهل طريقي يوصل بين المبدأ والمنتهى؟ أسئلة فطرية ملحة يعيشها كل إنسان، كل إنسان في هذه الحياة. إيليا أبو ماضي شاعر المهجر المعروف: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ أأنا أصعد في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. هذه أسئلة فطرية، هذا كلام الشاعر يتحدث عن أسئلة فطرية لدى الإنسان: من أين جئت؟ وإلى أين أمضي؟ وهل طريقي مضمون النهاية أم لا؟ هذه الأسئلة الفطرية لا يوجد حتى الآن نظام معرفي أجاب عنها جوابا مقنعا. لا مصدر للجواب عن هذه الأسئلة الفطرية الملحة إلا الدين. الدين هو طرح منظومة معرفية متكاملة مترابطة عن المبدأ والمنتهى، والطريق الواصل بين المبدأ والمنتهى. لذلك ورد عن الرسول محمد رحم الله عبدا أو نضر الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذا الحقل المعرفي. نجي إلى الحقل النفسي، هل هناك حاجات نفسية ملحة تجذبنا إلى الدين بحيث لا بديل للدين في تلبية هذه الحاجات النفسية الملحة أم لا؟ نعم، عندنا عدة حاجات نفسية ملحة تربطنا بالدين. الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى الهدفية ورفع العبثية. كيف؟ عندما نأتي إلى عالم النفس الألماني فروم يقول الإنسان المعاصر الآن في عصر التكنولوجيا، الإنسان المعاصر يشعر بالعبثية في الحياة ويشعر بالقلق والحيرة والضياع، إنه يعمل كل يوم بشكل دائم لكنه يشعر بالعبثية في كل عمله. لماذا؟ لماذا الإنسان المعاصر يشعر بالعبثية؟ لماذا الإنسان المعاصر يشعر بالضياع مع أنه يعيش عصر التكنولوجيا والفضاء وتوفر الوسائل المتنوعة؟ لماذا يشعر بالعبثية؟ الإنسان يشعر أنه أضخم وأعلى من هذه الحياة المادية. هو يعمل كل يوم، يعمل كل يوم، يكدح كل يوم، لكنه يتساءل إلى متى؟ إلى متى أنا أكدح وأعمل وأتعب وأشقى؟ إلى متى؟ ما هو الهدف من كل هذا؟ ما هي الغاية من كل هذا؟ هل الإنسان فقط خلق ليجمع ثروة؟ ليعيش حياة زوجية؟ ليعيش حياة مرفهة؟ فقط وفقط خلق لهذا الهدف؟ الإنسان الذي لا يؤمن بدين يشعر بأن الحياة عبث. لما؟ لأن الإنسان يرى أن له طاقات وقدرات أقوى وأضخم من هذه الحياة المادية. لو كنت خلقت فقط لهذه الحياة المادية لكانت طاقاتي وقدراتي الخلاقة عبثا، لا جدوى فيها، لا رصيد لها، لا إشباع لها. إذن بما أنني أضخم من الحياة المادية، إذن لا يمكن أن أخلق فقط وفقط لهذه الحياة المادية، وإلا فأنا أعيش عبثا وضياعا وهدرا من الوقت. لذلك شوف سارتر، هذا الفيلسوف الفرنسي، مع أنه فيلسوف ملحد لكنه يفرق بين الإنسان المؤمن بالإله والإنسان الذي لا يؤمن بالإله. يقول الإنسان المؤمن بإله يشعر بالإطمئنان لأنه يكتسب مثله الخلقية من هذا الإله، فيؤمن بأن حياته ذات هدف ذات نظام، وأن معسكر الخير سينتصر يوما على معسكر الشر، لذلك هو يعيش اطمئنانا واستقرارا في حياته. أما الإنسان الذي لا يؤمن بإله فهو يؤمن أن الكون خاضع لسلطة عمياء خرقاء لا هدف لها لا نظام لها، وبالتالي ينتابه الشعور بالفوضى والحيرة والقلق. وكيف يعبر عن هذا الشعور؟ يعبر بالإدمان على المخدرات أو باللجوء إلى الانتحار. إذن الإنسان الذي لا يؤمن بالإله يترسخ عنده الشعور بالعبثية، والشعور بالعبثية يؤدي به إلى متاهات سلوكية ونفسية. من هنا جاءت الحاجة النفسية الملحة إلى الدين. لماذا؟ لأن الدين يسبغ عليك الشعور بالإطمئنان ويقول لك أنت ذو هدف فاسعى نحو هدفك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت ذو هدف، اطمئن، إذا سرت نحو هدفك الذي من أجله خلقت. هذه الحاجة النفسية الأولى. الحاجة النفسية الثانية، حاجة الإنسان إلى الخلود. لوكسيس كارل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول يقول: من الغرائز الإنسانية المتأصلة حاجة الإنسان إلى الخلود. كيف يعني حاجة الإنسان إلى الخلود؟ كل إنسان يكره الموت، ما في واحد يقول لك والله أنا أحب الموت. ليش يكره الموت؟ هل الإنسان يكره الموت لأنه أناني يحب ذاته فيحب البقاء؟ لا. هل الإنسان يكره الموت لأنه يخاف ما بعد الموت؟ لا. إذن لماذا يكره الموت؟ يكره الموت لأنه يشعر أنه أعلى من العمر القصير. ولك ما معقول تعطيني هالطاقات كلها بعدين تعطيني 50 سنة، بعدين تعطيني 70 سنة، بعدين تعطيني 100 سنة؟ مي كافية لتحقيق طموحاتي، مي كافية لتحقيق طاقاتي وقدراتي. الإنسان بغريزته يشعر أنه أعلى وأطول مساحة من الحياة القصيرة التي يعيشها. كل إنسان يشعر بذلك. من احتاج إحنا نلجأ إلى قانون نيوتن: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. أنت طاقة، الإنسان طاقة، والطاقة لا تفنى. مع غمض النظر عن هذا القانون نيوتيني، الإنسان بغريزته يشعر أنه طاقة أعلى من الحياة القصيرة. الحياة القصيرة لا تلبي طموحاتي، أنا أوسع مساحة من هذه الحياة القصيرة. إذن لو كنت وجدت فقط وفقط لهذه الحياة القصيرة وسوف أنتهي للعدم وللفناء المحض، فحياتي عبث لا معنى لها. ما دام أنا رايح أموت وأنتهي، كل حياتي ستنتهي بالموت، إذن حياتي عبث لا معنى لها. الشعور بأن الموت فناء يؤكد الشعور بالعبثية في الحياة. إذن لماذا جئت؟ وطيب أنت خلقتني فقط لحياة قصيرة، ليش تعطيني هالطاقات كلها التي هي أوسع من الحياة القصيرة؟ إذن بالنتيجة شعور الإنسان بالموت يعني الشعور بالعبثية. لذلك هناك غريزة مؤكدة وهي غريزة الخلود. الإنسان يحب الخلود لأن في الخلود إشباعا لطاقاته التي هي أوسع مدى من هذه الحياة المادية. ما هو المصدر الذي يلبي حاجة الإنسان إلى الخلود؟ الدين. لا يوجد مصدر يقول لك أنت خالد وباقي، وهذه القدرات وهذه الطموحات سوف تتحقق بشكل أفضل وأسمى في حياة أخرى. لا يوجد مصدر لذلك إلا الدين، وإلا ما سوى الدين يقول لك تنتهي أنت يوم من الأيام ستنتهي. ولو قيل للإنسان أنت ستبقى باسمك وبمشاريعك الثقافية أو الخيرية، فإنه يرى أن هذا لون من التخدير للعواطف والمشاعر. ما فائدة بقائي ببقاء اسمي؟ أنا أريد أن أبقى بنفسي لأحقق طموحاتي وقدراتي. إذن لا مصدر لتغذية هذه الحاجة إلا الدين، الذي يقول لك بأنك لن تفنى، يموت بدنك فقط، وأما روحك فهي باقية وستنتقل من عالم إلى عالم آخر فيه طموحاتك وقدراتك. خلق الناس للبقاء، فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي، فقط انتقال من عالم إلى عالم. لذلك قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن ابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بثدي أمه. أنا هذه حياة أيام أعيشها، بس أنا عندي طموحات أعلى من هذه الحياة، آنس باستقبالها ولقائها. إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. هذه الحاجة النفسية الثانية. الحاجة النفسية الثالثة: حاجة الإنسان إلى الصبر وتحدي الصعوبات، صعوبات الحياة. أيضا نجي لهذا العالم النفسي تيريخ، يقول: إذا سقطت كل الرهانات وخابت كل الآمال، استيقظت في أنفسنا المشاعر الدينية التي تضفي على حياتنا المبددة لونا آخر ورونقا جديدا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلامه أن الإنسان إذا واجه صعوبات الحياة، فشل في الدراسة، خسر في التجارة، فشل في الحياة الزوجية، فشل في علاقته مع الناس، إذا ما يؤمن بدين سوف ينهار، سوف ينتهي، لأنه لا يؤمن بدين، لا يؤمن بنهاية، لا يؤمن بجزاء، سوف ينهار، سوف يتحطم، قد يدعوه الانهيار إلى الموت. أنت استقرأ كلمات العيادات النفسية، ترى أكو موقع للعيادات النفسية على مستوى العالم، أكثر المرضى في العيادات النفسية، أكثر من المستشفيات، أكثر من الطب الجسدي، الطب النفسي هو أكثر الناس مرضى. لماذا؟ لأنه لا يستطيع مواجهة تحديات الحياة، لا يستطيع مواجهة مصاعب الحياة، فلذلك ينهار نفسيا، فيصيبه الإحباط والانخذال والانكسار. الوحيد الذي يستطيع مواجهة مصاعب الحياة المتدين. المتدين لا فرق عنده أن يعيش غنى أو فقر، مصيبة أو راحة، حياة سعيدة ماديا أو حياة متعبة ماديا. الإنسان الوحيد الذي يستطيع التأقلم مع الحياة في كل ظروفها، في كل أحوالها، في كل ألوانها، في كل أشكالها، هو الإنسان المتدين، لأنه يرى أن الحياة مجرد طريق، اليوم دار ممر وغدا دار مقر، الحياة مجرد دار امتحان وابتلاء، لذلك هو يتعايش مع الحياة بكل صورها، لأنه ينظر إليها نظر الامتحان والابتلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ هذه إنسانة فقدت كل أهلها، فقدت كل إخوتها، فقدت كل أولادها، ووقفت أمام طاغية يستهزئ بها ويسخر بها. كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ فأجابته بما يدل على قوة فهمها للحياة وسعة إدراكها للحياة: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ. الحاجة الرابعة من الحاجات النفسية التي يشبعها الدين حاجة الإنسان إلى الألفة. ويليام جيمز يقول: التقدم التكنولوجي هدم جدار الزمن والمكان. الإنسان الآن في هالعصر خلاص اخترق الزمن واخترق المكان، هو في بيته يقرأ العالم كله ويتواصل مع العالم كله، هو الآن في الدقيقة مثلا 60 من الساعة 10 ليلا، لكنه يستطيع أن يعرف ماذا سيحدث غدا وماذا سيصيب هذا المجتمع غدا. إنسان العصر هدم جدار الزمان وجدار المكان، لكن إنسان هذا العصر هو أكثر الناس شعورا بالغربة، هو أكثر الناس شعورا بالوحدة. كلما عجز عن حل مشاكله النفسية الأسرية ازداد شعوره بالوحدة، ازداد شعوره بالغربة، يحتاج إلى ما ينفس عن شعوره بالغربة والوحدة، ولا مصدر للتنفيس عن الشعور بالغربة والوحدة إلا الدين، إلا الإيمان. وإلا إذا ما عنده دين ولا إيمان خلاص يزداد عنده الشعور بالغربة والوحدة إلى أن يختنق، رغم أنه منفتح على الحياة كلها ومتحرر من زمانها ومكانها. أما الإنسان المتدين فيشعر أن في لقاء الله ألفة، وفي عبادة الله سعادة، وفي التواصل مع الله شعورا بالعزة والكرامة. الإنسان المؤمن يغطي إيمانه الشعور بالغربة والوحدة والعجز. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إني لا يزيدني تفرق الناس عني وحشة، ولا اجتماعهم علي ألفة، أنا أعيش أنسا بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام أمير المؤمنين: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، وتخبر ما في سرائرهم، أسرارهم إليك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك. هؤلاء هم المتدينون. إذن هذه حاجات نفسية ملحة لا يشبعها إلا الدين والإيمان بالدين. زين، نجي إلى الحقل الثالث والأخير، الحقل الاجتماعي. هناك حاجات اجتماعية تربطنا بالدين شئنا أم أبينا، ولا بديل للدين في تقديم هذه الخدمات الاجتماعية. زين، الحاجة الأولى حاجة الإنسان لتقوية الشعور الجمعي. الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه، هكذا يؤكد علماء النفس الاجتماعي، لكن هذا الشعور الجمعي يحتاج إلى روافد تغذيه وتقويه. الدين يقوي لدى الإنسان الشعور الجمعي من خلال التأكيد على ثلاثة أنواع من الترابط: الترابط الأخوي، الترابط المادي، الترابط الروحي، الترابط الأخوي. هل يوجد في غير الدين منظومة تؤكد على صلة الأرحام؟ لا، الدين يقوي هذا الشعور الجمعي من خلال التأكيد على صلة الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وورد عن الرسول محمد صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تنسئ الآجال، تعمر الديار. النوع الثاني من الترابط، الترابط المادي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه النصوص الكثيرة تقوي عند الإنسان الشعور الجمعي الذي يدعوه إلى الترابط المادي بينه وبين بني أبناء جنسه. النوع الثالث من الترابط، الترابط الروحي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإسلام يؤكد على روح التواصي ليرشد إلى ترابط روحي بين أبناء المجتمع الواحد. إذن هذا الشعور الجمعي يؤكده الدين والروافد الدينية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الحاجة إلى ترسيخ العدالة. القرآن الكريم يؤكد على مبدأ العدالة، توفير الحقوق. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله إنه يحب المقسطين. حتى لو كان كافر، حتى لو كان لا ديني، هذا إنسان له حقوق، له كرامة، عليك أن تتعامل معه بالبر والقسط، إنه يحب المقسطين. هذه المنظومة المعرفية التي تؤكد على التعامل بالعدالة مع جميع بني الإنسان تقوي الروابط الاجتماعية بين الإنسان وبين أبناء جنسه ونوعه. نجي إلى الحاجة الثالثة، دعم القيم الأخلاقية. ذكرت في ليلة الحوار الماضية نظرية السيد صاحب الميزان في حاجة الأخلاق إلى التوحيد. يعني حتى الأخلاق تحتاج إلى الدين، تحتاج إلى التوحيد. لماذا؟ يقول السيد صاحب الميزان العلامة الطباطبائي: لا إشكال أن المجتمع يحتاج إلى نظام حقوقي لكي يتصرف الإنسان في محيط حقوقه ولا يعتدي على حقوق غيره، لكن هذا النظام الحقوقي لا يكون فاعلا إلا بنظام جزائي يردع المتجاوز ويعاقب المعتدي، فنحتاج إلى نظام جزائي ينضم إلى النظام الحقوقي. النظام الجزائي أيضا لن يكون فاعلا ما لم تكن هناك قيم خلقية تؤكد على الانضباط، احترام القانون، احترام الإنسان. ما لم يعش الإنسان الصدق، الأمانة، التعاون، احترام القانون، احترام الإنسان الآخر، إذا لم يعش هذه القيم لن يفيد القوانين الجزائية في ردعه وفي ضبطه. فنحن نحتاج إلى عنصر ثالث وهو القيم الخلقية. هذه القيم الخلقية أيضا لا تكون فاعلة إلا بالتوحيد. لماذا؟ لأنه ما هو المحفز نحو القيم الخلقية؟ لماذا أكون صادق؟ لماذا أكون أمين؟ لماذا أكون متعاون؟ لماذا أحترم النظام؟ لماذا أتحلى بالقيم الأخلاقية؟ لو لم يكن هناك محفز يضمن لنا التحلي بالقيم الأخلاقية لما تحلينا بها، وذلك المحفز هو رضا الله وثواب الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. عندما يعيش الإنسان الارتباط بالله فإن هذا الارتباط محفز له نحو القيم الخلقية، وإذا تحلى بالقيم الخلقية ضبط الالتزام بالقانون وعاش المجتمع حياة مستقرة. إذن هناك حاجة إلى الدين كمحفز نحو القيم الخلقية. بعد أن استعرضنا هذه الأمور، الحاجة إلى الدين في الحقل المعرفي، حاجة إلى الدين في الحقل النفسي، حاجة إلى الدين في الحقل الاجتماعي، الآن أبلور هذه الحاجات في الحاجة إلى الدين الإسلامي، مو أي دين، إلى الدين الإسلامي، لا أي دين. شلون؟ هذه الحاجات تحصل بأي دين؟ تحصل بأي تشريعة؟ لماذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد مجموعة من علماء الاجتماع يقولون هناك حضارتان، حضارة ترى المحورية لله وحضارة ترى المحورية للإنسان، حضارتان. الحضارة التي ترى المحورية للإنسان هي الآن الحضارة الرأسمالية المادية التي نحن نعيش فيها، المهيمنة الآن على العالم. هذه الحضارة ترى المحورية للإنسان، لذلك تركز على صحة الإنسان، تعليم الإنسان، ثروة الإنسان، حرية الإنسان. أما هذا الإنسان يعيش حياة أسرية أو لا مو مهم، ما هذا الإنسان يعيش علاقة روحية مع شيء خارج الطبيعة أم لا مو مهم، المهم الإنسان جيبه، بطنه، شهوته، راحته، أن ينام على الوسادة الناعمة. الإنسان هو المحور، صحة، تعليما، جيبا، ثروة، شهوة، هو هذا. الحضارة الرأسمالية قائمة على محورية الإنسان. بما هو إنسان؟ يعني الإنسان هو الأصيل في هذا الكون كله. عندنا حضارة أخرى ما هو محورها؟ الله. الأصيل هو الله، الإنسان ظل لله، خليفة لله، إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان ليس هو المحور، ليس هو الأصيل، الأصيل هو الله، المحور هو الله. لذلك كل الحاجات النفسية التي تحدثنا عنها، حاجة الإنسان للخلود، حاجة الإنسان للصبر، حاجة الإنسان للشعور بالألفة، حاجة الإنسان للإطمئنان والشعور بالهدفية، كلها لا يمكن إشباعها إلا بمحورية الله لا بمحورية الإنسان. إذن هناك حضارتان، حضارة ترى المحورية لله، حضارة ترى المحورية للإنسان. هل يمكن المزج بين الحضارتين؟ لا. تشوف الآن الإنسان اللي يعيش في الغرب، هل يستطيع الإنسان يعيش في حضارة مادية تركز فقط وفقط على لغة المادة أن يعيش مضامين وطاقات روحية ونفسية يتجاوز بها كل هذه المصاعب؟ غير ممكن. يرى انفصام في شخصيته، يرى انفصام في حياته. طاقة الروحية ما تحصل إلا إذا جاء إلى الصلاة فقط، إذا شرع في الصلاة شعر بأنه يعيش أجواء روحية واستفاضة من الطاقة الروحية. بمجرد أن يخرج من الصلاة شو يصير؟ تأسره الحياة المادية، تفرض عليه الحضارة الرأسمالية لغتها المادية، تفرض عليه الحياة الرأسمالية بإعلامها، بمناهجها التعليمية، بجميع مفاهيمها ومضامينها، تفرض عليه أن ينصهر في هذه الحياة المادية، فلا يعيش إشباعا لروحه إلا في دقائق معدودة من اليوم لا أكثر. لذلك لا يمكن المزج بين هذه الحضارتين. من هنا حتى يحصل الإنسان على الغذاء الوافي لحاجاته الروحية، حتى يحصل الإنسان على الإشباع الكافي لحاجاته النفسية، حتى يحصل الإنسان على تلبية طموحاته الاجتماعية، يحتاج إلى حضارة قائمة على محورية الله، حضارة مادية عادلة أخوية، هكذا تكون بهذه العناصر. أنا مو محتاج إلى حضارة مادية فقط، القرآن أوصى بالحضارة المادية، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. القرآن يدعو إلى الحضارة المادية، لكن حضارة مادية عادلة أخوية، حضارة تبتني على روح الأخوة، حضارة تبتني على أن أشعر أن الثاني أخ لي، أنا ملزم ومسؤول عن رعايته وتفقد أوضاعه. الحضارة الرأسمالية لا تغذيك بروح الأخوة أبدا. الحضارة التي محورها الله هي الحضارة المادية العادلة الأخوية، التي تقول كل الناس أبناء الله، كل الناس إخوان في الله، كل الناس يجتمعون تحت ظل الله، إنما المؤمنون إخوة. هذه الحضارة تحتاج إلى نظام اقتصادي مرتبط بالله حتى يغذي فيك الشعور بمحورية الله، تحتاج إلى نظام تعليمي محوره الله حتى يغذي فيك محورية الله. إذن الحضارة القائمة على محورية الله مو فقط أحاديث ومحراب وصلاة، لا، الحضارة القائمة على محورية الله هي التي تبتني على نظام اقتصادي أيضا محوره الله، نظام تعليمي أيضا محوره الله، نظام اجتماعي أيضا محوره الله، وإلا لن تكون حضارة قائمة على محورية الله. وهذه الحضارة لا يوفرها إلا الدين الإسلامي، وإلا اللي تشوف الأديان الأخرى، الأديان الأخرى مجرد توصيات لا أكثر. الآن إذا تقرأ أدبيات الدين المسيحي أو تقرأ أدبيات الأديان الأخرى، أدبيات تضم توصيات، أدبيات تضم بعض القوانين التي تنظم بعض الحقوق البشرية، أما لا يوجد في الأديان الأخرى نظام حضاري متكامل، نظام يؤسس حضارة محورها الله في نظامها الاقتصادي، في نظامها التعليمي، في نظامها الاجتماعي. لا يوجد هذه المنظومة المعرفية المتكاملة إلا في دين الإسلام. ولذلك أنت حتى تحتاج تعمق هذه النقطة، لأن ما عندنا وقت في تعميقها، اقرأ كتاب الإسلام يقود الحياة للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر حتى تتعرف أن الإنسان في كل عصر في كل زمن يحتاج إلى حضارة محورها الله في جميع أنظمتها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وإلا لن تلبى حاجاته النفسية والمعرفية والاجتماعية التي ركزنا عليها. من هنا جاء عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر ليؤكد لنا هذه الحضارة المطلوبة. من هنا جاءت حركة الحسين بن علي وانتفاضة الحسين بن علي مطالبا بتلك الحضارة القائمة على العدالة والروح الأخوية التي قال عنها: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. وهذه المضامين فهمتها العقيلة زينب، أدركت فلسفتها العقيلة زينب حينما وقفت أمام يزيد بن معاوية وقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، كد كيدك واسع جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. نعم بنات زياد في القصور مصونة. دعبل الخزاعي يحكي لنا هذه المظلومية هذه الفاجعة: بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوايا، وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد حفلوا القصرايا، بعد سقى الله ياه قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بين البركايا. فاطمة فاطمة لو خلت الحسين مجدا وقد مات عطشانا بشط فرات، ويلي ويلي ويلي قضى ضامي ماذا قليل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطم لو يوما تقومين عنده إذن لا لطامت الخد فا وأجريت دايا مع العين بيل وجناتي، ويلي أن الوالد المذبوح ابنها